وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. طالما عملت اللي عليك وجاء رجل ومر من خلف السترة لا يضرك. في جماعة بيعملوا حاجة حلوة أوي في المساجد، عايز يمر انت مثلا بتصلي هنا والمسجد واخد شردة كده، يعني انت لو مديت القبلة بتاعتك هتوصل للحيط، يوم هو عايز يعدي فعشان يعدي يقعد يحك في الحيطة ومعدي، قال يعني لما حك في الحيطة معداش قدامه، ها؟ او تلاقيه بيعدي بجنب كده مش عايز يعدي بصدره يعني عشان ما يبقاش بجح، لا بيعدي ايه بجنب، كل ده اسمه مرور، ها؟ سيان عدى وحك في الحيطة ولا عدى بجنبه طالما قطع السترة اسمه مر. كل بيصلي في الصف الاول، والصف الثاني في ناس بيكملوا الصلاة يتكسف يمر من امام اللي خلصوا صلاة وقاعدين في الصف الاول وقعد من ورا ظهر الايه الجلوس امام اللي لسه بيصلي. طب ليه؟ يعني انت بتصلي في الصف الاول اهو، الصف الاول خلص والصف الثاني في ناس لسه واقفين بيصلي، ليه تعد من ورا ظهرهم بحيث انك تقطع سترة المصلي؟ لا، يبقى ينبغي انك انت تمر من امام الذين صلوا. اذا كان المسجد بانحراف كده والواحد يصلي هنا فامتداد السترة سترة له، لا سيما اذا كان الحائط قريبا، يبقى ما تمرش من عند الحائط. ليه؟ لان في اثم على من سيمر بين يدي المصلي كما سياتي الان.